شرفا وتيها، وجدت بالأخمص أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وبعد أيها الإخوة الأكارم، فموضوعنا عن السلام في الإسلام ومكانة السلام في الإسلام، والإسلام هو دين السلام. وتحية أهل الجنان وتحية الملائكة الكرام سلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الآية 9 و10 من سورة يونس. السلام أيها الإخوة الأكارم عنوان هذا الدين العظيم، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحان الله، هذه التحية لها مزية عجيبة. ففي اللغات الأجنبية تجد تحية لقاء وتحية وداع، أما وتختلف تحية اللقاء عن تحية الوداع، أما تحية الإسلام فتقولها وأنت داخل إلى المجلس وأنت خارج منه، وما هذه بأولى من تلك. تحرص عليها وأنت داخل وأنت خارج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه صحابته الأكارم أنهم إذا كانوا في طريق سلموا قبل ذلك، ثم افترقوا في طريق فرق بينهم شجرة أو شيء من ذلك، فليسلموا على أنفسهم تحية من عند الله طيبة مباركة. ونحن اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى الخيرات والبركات والرحمات والحسنات، ونحن سبحانه وتعالى سبحان الله نعجب كل العجب، نسمع مقولة والله ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قدر السلام لأجل المعرفة، والله من عليك أبوها منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن في الجمعة ساعة إجابة تحررها. بعض العلماء يقول لك من شروع الإمام إلى المسجد إلى المنبر إلى السلام، ولعل الرأي الراجح آخر ساعة، فكان يتحراها الصحابة آخر ساعة من يوم الجمعة، كان يتحراها الصحابة الأكارم، ومنهم والسلف الصالح والتابعين وتابعيهم بإحسان، فكانوا يصلون العصر ويتوجهون إلى القبلة ويتحرون هذه الساعة. نحن اليوم يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في ساعة إجابة يا ما وافق عبد مؤمن سأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ولما تحريت وجدت أن الاستثمار البريطاني كان يتعمد إيذاء المصريين في يوم الجمعة، فرسخ في قلوبهم هذا المعنى، إنما في الجمعة ساعة إجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تصافح المسلمان تناثرت خطاياهما، تحاتت خطاياهما. ونحن لا قدر السلام إلا المعرفة. يا أخي سبحان الله، نريد أن نسير على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحضر حضوة نكثر. حينما أقول لك السلام عليك، فأنا أدعو لك بنزول السلام والرحمة عليك وأعطيك الأمان. تخيل أخي الكريم، وإلقاء السلام سنة ورده فرض، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تخيل أخي الكريم، أنت في بلد غريب وألقيت السلام على القوم فلم يجبك أحد، والله ستشعر بالخوف وستتوجه سخيفة، فما إن يرد عليك أحدهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا وتدخل الطمأنينة في قلبك وتشعر أنك صرت واحدا منهم. فلنحرص على إفشاء السلام أيها الإخوة الكرام ولنتأسى. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، دخل أحد الصحابة الأكارم السلام عليكم، رد السلام وقال عشر حسنات، ثم دخل آخر السلام عليكم ورحمة الله فقال رد السلام وقال 20، ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد السلام وقال 30. يا أخي الكريم، أنا إذا قلت لك السلام عليكم 10 حسنات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، خير عميم كثر خير الله وطاب. وأنت إذا حللت الكثرة اللغوية لكلمة الإسلام تجدها لازم الوقوع في الجواب الطلب، تجدها مأخوذة. حلل هذه الكلمة تجد، واحرص أن تتحدث اللغة العربية فإنها من شعائر الإسلام مأخوذة من الكلمة اللغوي سلام. بل إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، الآية 23 من سورة الحج، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، اللهم صل على سيدنا محمد. وانظروا إلى التحيات وأنت تصلي أخي الكريم، هذه التحيات، التحيات لله، الطيبات والصلوات لله، هذه تحيات، حوار مبارك علوي بين النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج، حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات، فكيف يقول وكيف يحيي، كيف أقول السلام عليك وهو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم التحيات لله والطيبات والصلوات لله، فيقول الله سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على النبي. يا رب اجعلنا من الصالحين حتى نفوز بهذه الدعوة المباركة من سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين. فتدخل الملائكة الكرام في الحوار تدعو، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونحرص عليها في الصلوات كل يوم وليلة 7، يعني سبحان الله عدد الركعات، عدد الصلوات، وطبعا في الصلوات، صلوات الفرض وصلوات النافلة في 5 صلوات، بل إن الصلاة الرباعية والثلاثية فيها، ولكن تقرأ النصف الأخير في الختام، فنقول 5 مرات على الأقل، والعدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا من 3 إلى 9، لقوله تعالى في سورة الحاقة 7 ليال و8 أيام حسوما. نحرص على هذه التحيات ونفوز بالخيرات والبركات والرحمات. أيها الأخوة الأكارم، أستحلفك بالله، هل أنت تقولها حقا، يعني حقا وأنت تحيي إخوانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لقد استبدلنا بها، والباء تتعلق بالمتروك لقوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، فقد استبدلنا بها صباح الخير وصباح النور ومرسي وبنشور ولا حول ولا قوة إلا بالله تشبها ولله الأمر من قبل أن بعد. طب نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة إلى جانب، بالله عليك هل إحنا بنقولها في يومنا وفي ليلتنا ونقولها وإن قلناها؟ سبحان الله، سلام عليكم. يا أخي السام هو الموت، واليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليك يا محمد، السام هو الموت. فكانت تغضب الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، ولعن الله من لعنها، وانتقم منهم شر انتقام، طعن الرسول في عرضه، فسلط الله عليهم عقوبة القالب، وهي المبرأة من قول 7 سنوات، عقوبة القالب الجلد، فهم يكيدون أنفسهم إلى يوم الدين بما يسمى التطبير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، في الروافد المجوس الأنكاد. الصديق أو أنت صديق تغضب وتقول وعليكم السلام والموت واللعنة، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويوكلها صلى الله عليه وسلم بغيره. نحن لسنا بلعانين، هي تغضب وحق لها أن تغضب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. يا رسول الله إنهم يقولون السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم السلام عليكم وعليكم. اسمع لنا معشر المسلمين اليوم تحيتنا حينما نلقى بعدنا البعض، إما أن نستبدل بتحية الإسلام كلاما فارغا، وإما أن نقولها بطريقة قد تبدو إلى السال أقرب من السلام. السلام عليكم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. يا إخوة، أوصي نفسي وحضراتكم بالحرص على طاعة الله في الصغيرة والكبيرة. والسلام ليس فقط مجرد إشعار، مش مجرد كلمة، أنا أريدها أن تشغل مكانا كبيرا في قلبك. اليوم تجد مسلمين متشاجرين متشاحنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد شاء إلا رجلين متشاحنين، فيقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا. أنت بتتشاجر مع أخيك، وإنما المؤمنون إخوة. أقول لك صل على النبي حق، صل على النبي علي كذا من كذا، ما هصلي على النبي لما أشوف حقي رايح فين وفين، ومن أنت؟ رحمني ورحمك الله. صلى عليه الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح نجم في السماء دليل. يا أخي لما أقول لك صل على عبد الله مش هقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. دي الآية 268 من سورة البقرة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وانظروا في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر بعد ما خلقها وجعل الأخر يقتل أخاه من دنيا بأكل دنيا فانية، إن الله وعدكم وعد الحق ينصب منبرا في نار جهنم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم عملت لكم كده بس، أشرت لكم بيدي فاستجبتم لي، لا معايا قوة، سلطان قوة بندقية أخبرك على طاعتي، ولا سلطان حجة أقنعك بسلامة هذا المنهج، غير أني فقط دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ونروا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا هبيتكم ولا أنتم مغيثي. البلوى نقول لك إني كفرت بما أشركتم من قبل، البلوى نقول لك إني أخاف الله رب العالمين. اذهبوا إلى سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما الاثنين أنهما الاثنان خالدين فيها، الاثنان مع بعض، وذلك جزاء الظالمين. يا إخوة كثيرا ما أقول يا ريت ما نشيلش من بعض، لأن بكرة هنشيل بعض، مين اللي هيشيل الثاني الله أعلم. يا رب ما نزعلش من بعض عشان بكرة هنزعل على بعض، مين اللي هيزعل من الثاني الله أعلم. احنا بنصلي النهارده مع بعض، اليوم نصلي مع بعضنا البعض، وغدا نصلي على بعضنا البعض، مين اللي هيصلي على الثاني الله أعلم. نحن تراب يمشي على تراب، سامح واعفو وألقي سلام. يا أخي كثيرا تلقى أحد تشعر أن قلبه قد من حديد، لا يسلم على أخيه ابن أمه وأبيه منذ عدة سنوات. يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله، ألقي السلام على من عرف ومن لم تعرف. ديننا الإسلام هو السلام، والسلام ليس فقط ليس شعارا فقط، وإنما شعار وتطبيق، ولا يزايد علينا أحد. الإعلام الذي صار إعلام إثارة لا إعلام إنارة، والذي يقلب الحقائق ويدرسون في مواد إعلامهم أن كلبا عض رجلا ليس لا يصلح أن يكون مادة إعلامية، إنما رجل عض كلب هذا يصلح لأنه سيثير وسيثير، وهكذا صار إعلاما للإثارة. فروج الإعلام الذي تسطو عليه اليهود أن المسلمين وأن الإسلام دين الإرهاب ودين، ما دعوني أقول لحضراتكم إن في متحف الإنسان في باريس عاصمة فرنسا التي يزعمون أنها مدينة النور والملائكة، في متحف الإنسان 18,000 جمجمة، جمجمة في المتحف، منها 500 لرؤوس أبطال المقاومة الجزائرية معروفة بالاسم، وهم يرفضون تسليمها ليدفنوا في بلاد المليون ونصف شهيد رحمهم الله رحمة واسعة. من الذي أعدم سليمان الحلبي على الخازوق بطريقة لم يعرف لها التاريخ مثلا، وقطعوا رقبته رحمه الله وهي موضوعة في متحفهم هناك، وكتبوا تحتها المجرم. من الذي قاد حرب العالمية 4 سنوات 1914-1918، ملايين من الضحايا، الحرب العالمية الثانية من 1939-1945، ملايين من الضحايا. من الذي ألقى القنبلة النووية الذرية على ناجازاكي وهيروشيما؟ إننا في العصر الهستيري الذي يضحكون فيه علينا، فهم يتأثرون لقطة سقطت من دور علوي فأصابها شيء من الألم، مع أن الله زودها بزوائد إسفنجية، وهو هنا مبرور في الفتح لأنه ممنوع من الصرف، لقول ابن مالك في البيتياتي: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يأتي بعد الردف. يحزنون ونحن مع ذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نحزن لإيذاء الحيوان والإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض. ومع ذلك لا يطرق لهم عين، وهم يدمرون الأطفال ليل نهار في حلب الشهباء وفي موصل العزة، بلد سيدنا يونس ابن نينوى، يونس ابن متى من نينوى صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء جميعا. الذين سبقوا بالأمس القريب، وكلمة أمس إذا عرفت فهي نكرة، وإذا نكرت فهي معرفة، لفوز هذا الأخرق الذي وضعوه على سدة الحب. هل تتخيل أنه أوقف مؤتمره ليخرج امرأة مسلمة محكمة لم يسمح بوجودها في المؤتمر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين فرحوا بفوزه، أنا لست أغرب يعني أتعجب، لأن المرأة يحشر مع من أحب، وأسأل الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب أن يحشره معه وألا يفرق بينهم وبينه حتى يدخلهم مدخلا. لا أعجب من هذا، بل أعجب من الذين حزنوا لهزيمة منافسته، وكأن فوزها كان سيعني توسعة الحرمين الشريفين، أو كان يعني حفظهم الله تعالى من كيد الكائدين، وكأن فوزها كان سيعني تحرير القدس الشريف. أسأل الله أن يطهرها من رجس اليهود وكيدهم. يا إخوة، متى يتوقف العالم الإسلامي على أن يكون مفعولاً به لا فاعلاً؟ متى يتوقف على أن يكون متفرجاً لا لاعباً رئيساً في الملعب؟ أيها الإخوة الأكارم، إن العالم الإسلامي ديننا دين السلام الحقيقي. شيخ محمد عبده ذهب إلى الغرب وعاد فقال: وجدت في الغرب 100 أسطول، ودينهم يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأدِ له خدك الأيسر. فعدت إلى بلادي فوجدت 100 أسطول، وديننا يقول: وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفرق كبير بين الأساطير والمساطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين يزايدون على ديننا دين العزة والبقاء، ولقد شرفني الله تعالى بعدي وترجمة كتاب الإسلام بين الشرق والغرب لفخامة الرئيس علي عزة بيكوفيتش رحمه الله، وجمعنا الله وإياه في الجنة، وله مقال رائع عن هذا الدين العظيم، وهو في مقدمته يقول: إن هذا الكتاب يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإسلام هو الخيار الكريم الأوحد أمام البشرية. وفي مقاله الرائع: الإسلام هو الخضوع لله سبحانه وتعالى. إن الإسلام يعني الخضوع لله سبحانه وتعالى. وفي ظل الإسلام، اسمعوا هذا الأخرق الذي يظالم ضد المسلمين، ولم يتحمل في جولته الانتخابية أن يرى امرأة محجبة. انظروا إلى عظمة ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم تمر من أمامه جنازة فيقف فيقولون: يا رسول الله إنها ليهودي. انظروا إلى عظمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيقول: أوليست نفسا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر أمامه شيخ كبير، كلمة شيخ يا إخوة يعني مسن، كما حضرت النصارى تعالى من على من التزم ودلوقتي ليمارس شعائر دينه، مجرد شعائر لك متدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الأصل. وجد شيخا كبير رجل مسن يهودي كبير يتكفف الناس، يطلب يسأل وهو يتكئ على عكاز البحر. انظروا إلى الفاروق، فاروق هذه الأمة أبي حفص رضي الله تعالى عنه، ولعن الله من لعنه، الذين يقيمون الحفلات يقول لك هلاك عمر، ويقدسون من قتله لعنة الله عليه، أبا دكتور المجوسي. سيدنا عمر ينظر إليه ويقول: ما أنصفناك. لا لا لا لا والله ما أنصفناك. ويجعل له عطاء في بيت مال المسلمين. انظروا إلى خامس الخلفاء الراشدين وحفيد الفاروق عمر، سيدنا عمر بن عبد العزيز، حينما في عصره الذي لم يكمل السنتين نعمت البلاد أيام النعيم، وفادت الخيرات والبركات والرحمات والحسنات من عدله الكريم، فلما فاضت الزكوات قال: زوجوا الشباب فزوقوهم، أدوا عن الغارمين فأدوا، قال: أعطوها فقراء اليهود والنصارى. انظروا إلى أغرب محكمة في التاريخ، القائد المبارك قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله رحمه واسعا. الأصل في الإسلام أيها الإخوة الأكارم أنه إذا غزا فإنه يعطيهم مهلة 3 أيام، يعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم، وحروب الإسلام كلها حروب دفاعية. الذين يزايدون علينا ويقولون إن الإسلام وهمزتنا تكسر بعد ما قلت قوله بعد حيث وبعد إذ وبعد أنا، الشاهد أن تتحدث العربية فإنها مش عايز إسلام، ويقولون إن الإسلام انتشر بالسيف. أقول لهؤلاء وأولئك إن أكبر دولة إسلامية ما إندونيسيا والعاصمة جاكرتا، وعندنا ماليزيا والعاصمة كوالالمبور، وهناك الفلبين كانت دولة إسلامية والعاصمة أمان الله التي صارت مان الله. انظروا وإلى سريلانكا جزيرة سرنديب والعاصمة كولومبو، عدد المسلمين هناك لم يسجل التاريخ ذهاب جندي واحد إلى هناك، ولكنهم دخلوا في الإسلام زرافة وحدانا بسبب أخلاق التجار المسلمين، التجار الذين لم يعرفوا معنى الاحتكار، التجار الذين لم يعرفوا معنى الجشع، التجار الذين غلب عليهم الإيثار وهو تفضيل الغير على النفس فدخلوا في الإسلام. غير أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله رحمه واسعا يعلم أن سمرقند كانت قوة هائلة فباغتها ودخلها، فانظروا إلى عظمة الإسلام، دخلها مباغتة وخرج الكهان إلى الجبال، ثم وجد شعب السمرقندي أن هؤلاء يعني لا يؤذونهم ولا يضرونهم، وأنهم جاءوا خيرا وبركة عليهم، بل إنه حدث مشاجرة بين جندي مسلم وبين شاب من سمرقند، فقالوا: الآن يأتي الجند ويضربون، فإذا بهم جميعا يأخذون الجميع والشهود إلى حيث القاضي، وإذا بالقاضي يحكم ويصالح هذا الشاب. مما شجع الكهان أحدهم وهو شاب أن يذهب إلى الخامس الخلفاء الراشدين ليعرض قضيته. سبحان الله، فماذا وجده؟ كيف وجده؟ وجده يصلح حائطا من طين، سيدنا عمر بن عبد العزيز، ووجد امرأة تعرض عليه أمرا تريد أن تأخذ عطية، فهي فقيرة ومعها ابنها الذي هجم على لعبة متواضعة لابن الخليفة فأخذها منه وضربهم فشد رأسه. ففاطمة بنت عبد الملك سليلة المروع بنت مروان بن عبد الملك، فاطمة وأخت الوليد وزوجة عمر بن عبد العزيز، فتحزن وتوبخهم، فيقول لها روع فيهم ويعطي لهم هذه اللعبة. ثم يعرض الكاهن على القصة على الخليفة عمر، فيقول له فيكتب له كتابا إلى أمير سمرقند، فما إن يصله إلا ويقول سمعا وطاعة، ويستدعي القائد العسكري قتيبة بن مسلم، ويستدعي القهان تعالوا ولكم الأمان، فيعرضون القضية. فكان أغرب حكم في التاريخ، يقول يا قتيبة باسمه مجردا، يا قتيبة، والمنادى إلى علم كان علما يكون مرفوع، يا قتيبة ابن مسلم إذا كان مضاف يكون منصوب، هل لم تعطهم فرصة؟ قال تعلم أنهم بأسهم شديد وأنها مدينة فنحن دخلناها يعني على حين غرة. فيقول قراره عليكم أن تخرجوا من المدينة بكامل سلاحكم وتعطون الفرصة لأهل سمرقند أن يحاربوكم إن أرادوا أو يقبلوا بالإسلام أو بالجزية. وكما قلت لحضراتكم إن حروب المسلمين كلها كانت دفاعية، الهدف إباحة الفرصة أمام الناس لنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا بأهل سمرقند يجدون الجيش العرمرم يتركون المدينة ويرحلون منها، فعجبوا من أخلاقهم وقرروا الدخول في الإسلام جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الأكارم، ديننا دين السلام، لا يعرف معنى للظلم ولا يعرف معنى للتعدي. انظروا أيها الإخوة الأكارم إلى محاكم التفتيش في بلاد الأندلس، كيف كانوا يعاملون المسلمين. انظروا كيف دخل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله القدس، حررها الله من دنس اليهود. انظروا كيف دخلها، وانظروا كيف دخل الصليبيون إياها، وهذه بشهادتهم من فم كودينو. الأستاذ ستيفن رامسي مان، وكان شاهد عيال مؤلف، كان مع الجند الذين دخلوا، يقول قتلنا قتل 70,000 مسلم في ساعة واحدة. ويقول يسجل باللغة الإنجليزية وي ويتت، ويت باللغة يعني خوطنا في أنهار من الدم، وكان الدم يصل إلى عنق الجناب. حينما دخل الصليبيون القدس حررها الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يحررها من دنس اليهود. حررها صلاح الدين وفتحها عمر وحررها صلاح الدين، فمن لها الآن؟ لها الله رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، حينما دخل سيدنا صلاح الدين الأيوبي ما قتل نفسا، وبل جعل الفدية درهمين، وكان يعين المحتاجين والمعوزين ويدفع من جيبه، وما قتل أحدا أبدا إلا أرناط لعنة الله عليه، الذي كان يتربص بالحديد، والذي نكد العمود وخذل كل المواثيق. بالأمس القريب هذا الأسبوع والناس تصفق للفوز في مباراة، والناس جالسة تصفق، كان برطمان الكيان الصهيوني الغاصب يحرم ويبرم الأذان، سبحان الله، ويفرض منع الأذان. وكان رد الشعب الفلسطيني الأبي أن خرجوا عن بكرة أبيهم على أسطح منازلهم وإلى الشوارع يؤذنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بل إن فيما يسمى بالكنيسة أذن أذانان في يوم واحد يخسروا وليخسر الخاسرون. ولا كل هؤلاء وأولئك الذين يزعمون أنهم ينصرون السلام، ماذا يضيركم من الأذان؟ أليس لكم أسوة في مصطفى كمال أتاتورك الذي أعدم المؤذنين وكان يهرب من سيد المرسلين لأن اسمه بالغابقين؟ أغلق المساجد وقتل المؤذنين ليمنع اسم محمد من الانتشار، فكانت النتيجة بفضل الله تعالى الآن في كل بقاع العالم. هل تعلمون أيها الأخوة الأكارم أن اسم محمد في المواليد البريطانية هو الاسم الأول في الذكور؟ محمد صلى الله على سيدنا محمد. الكاتب الهندي الشهير جوز برنارد شو يقول لو بعث محمد ابن عبد الله بين ظهرانينا اليوم لحل جميع مشكلات العالم، وهو يحتسي فنجانا من القهوة. شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. الدكتور مايكل هارت يؤلف كتابا عن أعظم 100 في التاريخ، فلا يجد إلا أن يقر بأن أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما زادني شرفا وجيها وكدت لأخلص يا طوثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. أيها الإخوة الأكارم، إن الحق والخير والجمال وكل القيم الإيجابية في ديننا العظيم، لكننا لماذا نحن في المؤخرة؟ لأننا كلنا مسلمون. هل نحن مؤمنون؟ والله سبحانه وتعالى يعيب على الأعراف في سورة الحجرات، قالت الأعراف آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما من رحمة ربنا أجمعين نبي استقبال، لا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل الإيمان بعد، لم يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن مكسوم فتحرك من قرن التقاء ساكنين. واجتهدوا فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يا إخوة، الله مع المؤمنين، نصر الله قريب من المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، ما يجعل المسلمين سبيلا. نحن مسلمون نقيم الشرائع الشكلية، أما أركان الإيمان ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أريد أرفع بأنفسنا أيها الإخوة الأكارم أن نكون من أهل الآية الثانية من سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أستحلفكم بالله، لو كان عندك خصام لأحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 370 ساعة، 72 ساعة، فيلتقيان فيغلب هذا ويغلب هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن كما يجمعني وإياكم في هذا المكان المبارك، أن يجمعني وإياكم في جنات عبد في أعلى عليين مع سيد الأولين والآخرين على سور المتقابلين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وزد اللهم في حسناتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم ارحم قومنا يدخلون مصر ان شاء الله امنين، الامام مصر بالامن والامان والسلامه والاسلام. اللهم اجعل مصر بامنك وامانك وحفظك وضمانك. اللهم وحد صفوفنا واجمع شملنا ولم شعثنا وأين بين قلوبنا، وانزع شحناء والطغائم ونحن الاحقاد من قلوبنا، واجعلنا امه متحابه فيك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها، وانصرهم في حلب الشهباء، وانصرهم في موصل العراق، وانصرهم في البلوجه، وفي افريقيا الوسطى، وفي بورما، وفي سائر بقاع العالم الاسلامي يا رب العالمين. احفظ بيعتك واقلعهم من عائلتك واشملهم بعنايتك. اللهم انهم هداه فاحملهم، اراد نفسهم اوعى فاطعمهم، ضعفاء فاقويهم. اللهم ارحم ضعفهم واكبر كسرهم وتول امرهم وثبتنا واياهم على الحق يا ارحم الراحمين. امن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، تجاوز عن سيئاتنا، زدناهما بحسناتنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين. اللهم احفظ الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرره من دنس اليهود ورجسهم. اللهم اغفر لنا بصلاة فيه قبل الممات. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة التهم وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فك أسى المسؤولين، اللهم فك أسى المسؤولين، اللهم فك أسى المسؤولين وفرج كيف المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ارحم والدينا ووالدي والدينا، اللهم افتح على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فتوح العارفين، يا معلمات علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، اللهم ارزقهم فهم النبي وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم ارزقنا حسن القتال، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ارحم والدينا ووالدي والدينا وكل من له حق علينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأخر الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا